وهذا فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، وهذا النهي على الكراهة عند جماهير أهل العلم، وذلك لأن اليوم الذي يحرم صيامه مطلقا لا يباح صيامه بإضافة يوم قبله أو يوم بعده كيوم العيد. عقلية، وهذه القرينة هي مما يختلف فيها العلماء، فبعضهم يرى أن هذا قرينة وبعضهم لا يراه قرينة، فمن رآه قرينة في هذا المثال قال بأن الوجوب مصروف إلى الاستحباب، أو قال بأن الوجوب على أصله، ومن قال بأنه ليس قرينة فإنه يعكس المسألة. ولهذا أمثلة كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن ماذا قال صاحب الورقات في هذا الكلام الذي نحن فيه الآن؟ بصيغة فعل فالوجوب حقيقة. نعم أكمل. أقسامه. نعم أقسامه عبيد، ما هو أقسام الواجب؟ نعم، ينقسم الواجب إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول: الواجب من جهة وقت أدائه، إما مؤقت وإما مطلق عن التوقيت. فالواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله. ينقسم الواجب إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة. هو الأفصح أن تقول إلى أربعة، وإذا قلت أربع يصح، لأن العلاقة بين العدد والمعدود فيما كان من ثلاثة إلى تسعة تكون عكسية. جاء ثلاثة رجال، جاء ثلاث نسوة. أما إذا كان المعدود مفرده يخالف جمعه في التذكير والتأنيث فيجوز في العدد الوجهان. إذن تقسيمات، ما هو مفردها؟ تقسيم. إذن يجوز أن تقول إلى أربعة تقسيم باعتبار أنه مذكر. أما إذا نظرنا إلى لفظ الكلمة، لهذا كان الأفصح أن تقول إلى أربعة تقسيمات. إلى أربع تقسيمات، هذا هو الأفصح. نعم، إلى أربع تقسيمات. ولو قلت إلى أربعة تقسيمات لصح. نعم، ينقسم الواجب إلى أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول: الواجب من جهة وقت أدائه، إما مؤقت وإما مطلق عن التوقيت. فالواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين كالصلوات الخمس، حدد لأداء كل صلاة منها وقتا معينا بحيث لا تجب قبله، ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر، وكصوم رمضان لا يجب قبل الشهر ولا يؤدى بعده، وكذلك كل واجب عين الشارع وقتا لفعله. والواجب المطلق عن التوقيت هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه، كالكفارة الواجبة على من حلف يمينا وحنث، فليس لفعل هذا وقت معين، فإن شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة، وإن شاء كفر بعد ذلك. وكالحج واجب على من استطاع، وليس لأداء هذا الواجب عام معين. إذن المؤلف رحمه الله قال بأن هذا الواجب فيه تقسيمات، فيه مباحث كثيرة، فمن هذه المباحث الواجب من حيث وقته. فلو نظرنا إلى الواجب، الواجب له وقت لا بد أن يقع في وقت، وهذا الوقت إما أن يكون محددا من قبل الشارع، وإما أن يكون غير محدد من قبل الشارع. فالشارع الذي أمر بالأمر، بعض الأوامر أمرنا بأن نأتي بها في أوقات معينة، وبعض الأوامر أمرنا بفعلها وسكت عن وقتها. فهذا القسم الثاني حينما سكت عن وقته كان واحد القاعدة مر معنا الكلام فيها، وهي: هل الأمر يدل على الفور أم لا؟ إذن ما أمر الشارع نعم، ليست هذه القاعدة، الأمر هذه ستأتي معنا في مبحث آخر. ما أمر به الشارع ولم يحدد له وقتا فيشرع للعبد ويستحب للعبد أن يبادر إلى فعله، وهي قاعدة المبادرة إلى فعل الواجب للعمومات: سابق إلى مغفرة من ربكم، وغير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فمثلا ما أمر به الشارع ولم يحدد له وقتا معينا مثل المؤلف رحمه الله بأمرين اثنين: الكفارة والحج. فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، فهل الشارع ألزمه بأن يكفر في يوم أو في يومين أو ما شابه ذلك، ما ألزمه الشارع بشيء، بخلاف من حج متمتعا وليس معه هدي، فالشارع أمره بالصيام 10 أيام، فإنه قسم هذه الأيام 10 إلى قسمين، قسم حدد وقته وقسم لم يحدد وقته. القسم الذي حدد وقته هو 3 أيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالأيام الأولى حدد وقتها والأيام الأخرى لم يحدد وقتها، فهذا المثال يصلح لهذا ويصلح لهذا. القسم الأول وهو الأمر الذي أمر به الشارع وحدد له وقتا معينا، فهذا يجب على العبد أن يأتي به في وقته، فمن أتى به قبل وقته لا تقبل العبادة منه لأنه خالف أمر الشارع. ويكفي في الدلالة على بطلان فعله قبل وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أتى به بعد وقته فإنه أيضا يقع فاسدا. لهذا المؤلف ذكر واحد القيد قال: بغير عذر. إذن الواجب إما أن يحدد وقته فهذا يجب الالتزام به في وقته، وإما أن يسكت الشارع عن وقته، فالأفضل للعبد أن يبادر بفعله. تقسيم آخر سيذكره المؤلف وعارف سأقرأه أخونا: القسم الأول الذي حدد الشارع وقته، فهذا أيضا انقسم إلى قسمين، إما أن يكون وقته مضيقا وإما أن يكون وقته موسعا، بمعنى أن وقت هذا الفعل يسعه وحده فقط ولا يشاركه فيه فعل من جنسه. نعم، قد يشاركه فعل ليس من جنسه، حال مثلا صوم رمضان، فحدد الشارع وقتا لصيامه هو ديك 30 يوم ولا 29 يوم، فإن من صامه وأراد أن يأتي بعمل من جنس الصيام ما يقدرش يصوم مثلا اليوم الأول، يصوم بنية الفرض وكيتسال واحد نهار من رمضان الفائت، ما يمكنش. علاش؟ لأن وقته مضيق، ولكنه يقدر أن يأتي بعمل آخر ليس من جنسه، بحالش مثلا الصلاة، فذاك النهار يصوم ويصلي. وقسم آخر، هناك بعض الواجبات حدد الشارع وقتها وجعل وقتها موسعا، بحال مثلا صلاة الظهر، فصلاة الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه اللي هو وقت العصر، فهذا كله وقت لصلاة الظهر. ومعلوم عقلا وعرفا بأن صلاة الظهر لا تستغرق هذا الوقت، ولم أقل شرعا لأنها شرعا قد تستغرق هذا الوقت، فهل يجوز للعبد أن يطيل في صلاة الظهر أم لا؟ يجوز له، ليبتدئها بعد الزوال وينهيها في آخر الوقت، يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان منفردا قد يقرأ بآية طويلة، وإذا ركع قد يركع ركوعا طويلا وقد يسجد سجودا طويلا، فشرعا يجوز، أما عقلا وعرفا لا، ما يمكن يصلي الإنسان في هذا الوقت كامل. إذن هذا الوقت هذا وقت موسع، فإنه يأتي بالفعل المأمور به ويأتي بفعل آخر من جنسه. في وقت الظهر يمكن أن يصلي الظهر وأن يصلي معه الراتبة وأن يصلي معه ما شاء من النوافل، يمكن أن يصلي صلاة الجنازة، ممكن يصلي صلاة تحية المسجد، ممكن يصلي ركعتي الوضوء، ممكن يصلي ركعتي الطواف، فهمياك؟ إذن الواجب من حيث وقته إما أن يحدد الشارع له وقتا، فهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وقته مضيقا وإما أن يكون وقته موسعا. القسم الثاني الذي وسع الشارع وقته، وليس معنى هذا أن يتهاون العبد في فعله، لأن التسويف من أعظم أسلحة الشيطان، من أعظم أسلحة الشيطان التسويف. ولهذا العاقل إذا أمر بأمر فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائه، لأن الحاجات تعرض. نعم نعم نعم، هذا يفصل فيه البر من حيث الأصل هذا وقته ضيق، وأما من حيث أفراد البر، لأن البر قد يكون بالدعاء لهما، قد يكون بإحضار الطعام لهما، قد يكون بخدمتهما، قد يكون بزيارتهما، إذا من حيث الأفراد فوقته موسع، أما من حيث الأصل فإنه وقته مضيق، لا بد من هذا. نعم. والواجب المؤقت إذا فعله المكلف في وقته كاملا مستوفيا أركانه وشرائطه سمي فعله أداء، وإذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمي فعله إعادة، وإذا فعله بعد وقته سمي فعله قضاء. هذه اصطلاحات الأداء والإعادة والقضاء، هذه غير اصطلاحات. دائما أنبه على قاعدة لا نخلط في الاصطلاحات. إذن فالشارع عنده اصطلاحات خاصة به، العلماء عندهم اصطلاحات خاصة به، فمن قرأ كلام متكلم فلا بد أن يفهمه على ضوء مراده لا أن يفهمه على ضوء مراد غيره فيقع الخطأ. فالشارع الذي تكلم بكلمة سنة نسأل ماذا يريد بها، ماذا يقصد بالسنة؟ نعم غيره تكلم بالسنة وقصد بها معنى، ما نقولوش بأن مقصود الشارع بالسنة هو مقصود فلان، هذا خطأ، وهذا ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. فالكلام الذي يتكلم به المتكلم يفهم من أصوله ويفهم من قواعده هو ومن اصطلاحاته هو حتى لا يقع الخطأ. إذن هنا كلمة أداء وإعادة وقضاء هذه اصطلاحات وضعها الفقهاء. هل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن من فسر القضاء بمعنى عكس الصلاة فإنه هذه الكلمة تكلم بها الشارع، من فسرها بالاصطلاح اللغوي الفقهاء الأصوليون فجعل تفسير الأصوليين لها حاكما على مراد الشارع. بل الشارع يقال ماذا قصد بكلمة قضاء، ما هو اصطلاحه فيها، ما تقولش لا يقولون كذا وكذا، لا اصطلاح خاص بهم. ولا نقول الترتيل عنده اصطلاح خاص، واش الترتيل الذي يتكلم عنه علماء القراءات، واش هو الترتيل الوارد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، هل هذه الآية من استدل بها على وجوب تجويد الاصطلاح استدلاله صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه مش المقصود بالترتيل هنا هو تقطيع الكلمات وتفكيكها، مش المراد به ما هو عند الأصوليين. مثلا قال علي وأبو بكر غيرهم قال إعراب القرآن أحب إلينا من كذا وكذا، واش كيقصدوا إعراب القرآن تجي تقول بسم الله جار ومجرور، هل يقصدون هذا؟ لا يقصدون هذا. نعم أيضا الواجب، نعم غسل يوم الجمعة واجب، ماشي مقصود بالواجب هنا هو الواجب على الأصوليين. كذلك هنا وما فاتكم فاقضوا، الشارع ماذا يقصد بأقضوا؟ كيف نعرف مراده؟ كاينه طريقه واحده، شنو هي الطريقه؟ ننظر الى استعمالاته لذلك اللفظ، نتتبع كلامه المجموع في القران والسنه، لقينا مثلا كلمه قضى وردت 20 مره ونجمعوها، شنو نقصد بها في هذا الموضوع وشنو نقصد بها في هذا الموضوع، وجدنا في المواضيع كلها قصد بها شيئا معينا. اذا غادي نقول بان هذه الكلمه التي اختلفنا فيها ها المراد بها، إن لم نجد له تفسيرا لها ماذا نفعل؟ فإننا نرجع إلى اللسان اللغوي، ماشي مباشرة نمشي ونجري عند اللسان العربي. إذن هذه اصطلاحات، قال أداء إعادة قضاء، قال الفعل إن أداه الفعل العبد في وقته كيتسمى أداء، نقول بأنه أدى العبادة، إن أداه في وقته مع الإعادة كيتسمى إعادة، هذا معروف عند المالكية، يقول بأن من صلى متلبسا بنجاسة يعيد في الوقت. قال وإذا فعله بعد وقته سمي فعله قضاء، هذا غير اصطلاح عند الأصوليين. نعم. فمن صلى الظهر في وقته كاملا كانت صلاته أداء للواجب، ومن صلاه في وقته بالتيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ وصلى الظهر ثانية كانت صلاته إعادة، ومن صلاه بعد وقته كانت صلاته قضاء. هذه مسألة سبق الكلام عنها، وهي من صلى بتيمم ثم وجد الماء هل يعيد أم لا يعيد؟ سلم بذلك أهل العلم، لأن الصحابيين اللذين وقعت لهما تلكم الواقعة في زمانهم أحدهما أعاد والآخر لم يعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين، فبعضهم قال يجوز أن يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا الأجر مرتين، فلو كان هذا الفعل غير جائز فهذا يتعارض مع ثبوت الأجر له مرتين، إذن ففعله هذا محسن، وبعضهم قال لا يعيد، إذن الأمر في هذه المسألة واسع. نعم بقى لنا شيء غير يكمل هذا المبحث اللي في أقل من دقائق ونختم إن شاء الله. نعم. والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه إلى قوله قضاء. لأن تكلم على الواجب بقسمين، بالاعتبار الأول باعتبار الوقت، إما أن يكون وقته مضيقا وإما أن يكون وقته موسعا. الذي وقته مضيق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وقته شاملا له ولغيره من غير جنسه، وإما أن يكون وقته شاملا له وليس شاملا لغيره من جنسه، هو الذي سيذكره الآن. والواجب المؤقت، والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه وحده ويسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت موسعا وظرفا، يعني يسعه هو ويسع عبادة أخرى من جنس تلك العبادة. نعم، مو صليت الظهر وتفكرت بأن الظهر ديال الأمس صليته بغير وضوء، ممكن صلي الظهر ديال البارح في نفس الوقت. نعم. وإن كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه ولا يسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيقا ومعيارا، فالأول كوقت صلاة الظهر مثلا فهو وقت موسع يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى، وللمكلف أن يؤدي الظهر في أي جزء منه. قوله وللمكلف أن يؤدي الظهر في أي جزء منه، كلامه هذا لابد أن يقيد بقيد اللي هو استحباب التعجيل بأدائها في أول الوقت. قوله وللمكلف، هذا لي في اصطلاح الفقهاء والأصولين يقصدوا بها التخيير والإباحة، يعني يباح للمكلف أن يؤدي الظهر في أي جزء منه. لكن من لو قيلت هذه العبارة بصفة عامة لصحت، ولكن في هذا التمثيل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أداء الصلاة في أول وقتها حينما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. نعم. والثاني كشافي، والثاني نعم الحمداوي، ما هو الثاني؟ نعم نعم، ما هو الثاني؟ العمل الذي يسع العبادة ولا يسع غيرها الذي هو من. نعم أحسنت. نعم بهذا التعبير اللي ضافه هو المعيار. أحسنت. نعم. والثاني كشهر رمضان فهو مضيق لا يسع إلا صوم رمضان، وإذا كان وقته لا يسع إلا غيره، وإذا كان وقته لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى سمي الوقت ذا الشبهين كالحج. يعني يشبه هذا ويشبه هذا، وسيذكر الأمثلة. لا يسع وقته وهو أشهر الحج غير، وهو أشهر الحج غيره. نعم. لا يسع وقته غيره. هذه غيره راهي المفعول، لا يسع وقته غيره، وهذه وهو أشهر الحج من اعتراضية. لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره من جهة أن المكلف لا يسع، يعني بغيبين بأن ذيك الهاء تعود على أشهر الحج. لا يسع وقت أشهر الحج غيره، يعني قبل ما يقرأ الكلام، إذن الحج صيام رمضان يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه الفترة هذه ما يمكنش عقلا وشرعا تأدي فيها صيام آخر. ياك أشهر الحج، انتبهوا معي جيدا، من طلوع الفجر الغروب الشمس لا يمكن عقلا وشرعا أن تؤدي فيها عبادة أخرى من جنس الصيام. أشهر الحج لا يمكن، غادي نقول واحد الجملة خاطئة وستذكرونني بالخطأ، أشهر الحج لا يمكن عقلا وشرعا أن تؤدي فيه عبادة الحج وعبادة الحج اللي هو من جنسها. ما بانش لك؟ أعيد، رمضان وقت الصيام ووقت الحج، وقت الصيام لا يمكن عقلا وشرعا أن تؤدي فيه العبادة المأمورة بها مع عبادة أخرى من جنسها. أشهر الحج وقت الحج لا يمكن، كان خطأ، لا يمكن عقلا وشرعا أن تؤدي فيه عبادة الحج مع عبادة من جنسها. نعم لا لا نعم نعم أحسن، هذا هو اللي كان عندك. لا لا، هذا هو الجواب الصحيح. يعني عقلا ممكن أدي الحج مرتين، مشيت أنا في شوال غادي نأخذ واحد الخمس أيام ونأدي فيها مناسك الحج كلها، ولكن شرعا يمكن؟ يصح الحج ولا لا يصح؟ لا يصح. فهم دبا المثال. إذن من يصحح لي العبارة بالمثالين الصيام والحج؟ نعم زكريا. نعم أحسن، واضح المثال. نعم لا لا، العبادة من جنس، احنا كنتكلموا عن الحج. العمرة ليست من جنس الحج، اللي هو من جنس الحج هو الحج، هذه عبادة مستقلة. الصيام اللي من جنس الصيام هو الصيام نفسه. نعم، لأن العمرة لم تشارك الحج في الهيئات والصفات. نعم أكمل. لا يسع وإذا كان وقته، وإذا كان وقته لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى سمي الوقت ذا الشبهين كالحج. لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجا واحدا، ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره. ومما يتفرع على تقسيم الواجب المؤقت إلى واجب موسع وقته وواجب مضيق وقته وواجب وقته ذو شبهين، أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته. انتبهوا لهذا التفريق اللي غيركم، التفريق راه تفريق مهم. بمعنى نوضح هذا الشرح الكلام المؤلف، يعني مثلا في رمضان وفي الحج، في رمضان والحج، في رمضان من لم يعين نية، قال أنا ما عينت نية الصوم، يقال له بما أنك صمت وتصحرت راه النية حاضرة، النية حاضرة. بخلاف الحج لابد أن يعين النية. علاش؟ لأنه إن لم يعينها فإنها ستنصرف إلى كل الوقت الموسع، ستنصرف إلى كل الوقت، وغادي يجلس في الحج مثلا شهر ولا غادي يجلس عشر أيام. نعم أعيد من قولي، ومما يتفرع من قولي أن الواجب الموسع وقته، أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته، لأنه إذا لم ينوه بالتعيين لا يتعين أنه أدى الواجب المعين إذ الوقت يسعه وغيره. لأن القاعدة عن جمهور العلماء أن العبادة تشترط لها النية، النية اصطلاحية عند الفقهاء، قالوا لا بد أن تقترن هذه النية بالعبادة من حيث الزمن، لا بد أن تقترن بها. وبعض أهل العلم قال قد يغفل العبد عن استحضارها، قال فنقول بصحة صلاته، لأنه يمتنع أن يأتي إلى المسجد لأداء صلاة الظهر ويقول أنا غابت عني النية. مفهوم الكلام يعني؟ فبعض غالب الفقهاء قالوا يشترط إذا كبر أن يستحضر نية الظهر، ولكن من غابت عنه هذه النية. فقال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع وأطال البحث في هذه المسألة، قال نقول بصحة صلاته، لأن أفعاله اللي هي وضوءه واستعداده ومجيئه للمسجد ودخوله المسجد وصلاة ركعة وقيامه مع إقامة المؤذن للصلاة واصطفافه مع المصلين في الصف، هذا دليل على أنه مريد لصلاة الظهر. نعم. فإذا صلى في وقت الظهر أربع ركعات فإنه نوى بها أداء واجب الظهر كان أداء له، وإذا لم ينوي بها أداء واجب الظهر لم تكن صلاته أداء له، ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعا. وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته، لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه. فمن الصيام الصيام إن لم قال أنا ما استحضرت نية الصوم، يقال له لا عليك، لا عليك، لأنك علاش ما يتسالش معمر المدينة باش تصحر؟ علاش خليتي دوك البوشيارة تصبع عليك؟ واضحة. علاش شربتي وعير قال المؤذن الله أكبر تتحبس من الشرب؟ علاش؟ هذا كله دليل على أنك مريد للصلاة. نعم. خلاف الظهر، الظهر أدى المؤذن واستحضرت نية صلاة الظهر، بعد ساعة تبغي تصلي وغابت عليك، قال المؤلف لا تجزئ. فهم ياك؟ نعم. وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته، لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه.